السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بنات. أسأل الله صباحكم بطاعته. اللهم أمين يا رب العالمين. كنا في الأسبوع الماضي نأخذ أو نتكلم عن حرف الراء، حالات التفخيم. حالات التفخيم في الراء قلنا كم حالة للراء يا بنات؟ أربع حالات. الحالة الأولى بحرف الراء وهنجيبها ونجيب لها أمثلة. الحالة الأولى التفخيم قولا واحدا. متى يكون التفخيم قولا واحدا في الراء؟ ايوه، في حاله ما تكون الراء مرفوعه او مفتوحه، وقفت عليها وقبلها ياء، يبقى الراء قولا واحدا مفتوحه زي كلمه مثلا ايه، سواء في الاول الراء مضمومه بدايه، دي مضمومه، دي انا قلت مضمومه بدايه، يبقى وصل ورو ورو. وقرر قولي رسل اي رول، رسل والخطا رسل رول، دي خطا، والصحيح رسل رول. طيب يبقى دي بالنسبه للمفخمه. هاتي برضو مثال اخر للمفخمه، والضاء والراء مضمومه. ها، يسالونك عن الروح، مش كده؟ ازاي تقرا يسألونك عن الروح، عن الروح خطأ. يسألونك عن الروح، يسألونك عن الروح، عن الروح، روح نطة كده، عن الروح، عن الروح. دي راء مضمومة أيضا مفخمة. إذا أتت الراء يبقى فيه هتيجي مثل آخر، الراء المضمومة المفخمة، لأن الراء الأسبوع الماضي اللي قبله برضه ما زلنا الراءات من القراءات الصحيحة. هاتوها لي تاني برضه، راء مضمومة. ها؟ ها؟ بروجة. طيب هاتي لي كده آية فيها بروجة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها هذا الأمر. قولها لي كده. تبارك الذي، تبارك الذي، أي تبارك ال، تبارك ال، أنا دلوقتي في الرأي المفخمة، وقعت فيه غلط. يلا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وعطا. السماء بروجة، لو جبت المخرج مضمون احسنتي. اقرأي مني، اقرأيها لي تاني يا جماعة. يلا، تبارك الذي، بس ما تعبتنا، تبارك الذي جعل في السماء بروجة. بارك الله فيك. فين الهبة؟ اهي ورايا. ماشي، قوليها يا هبة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. أحسنت. مين كمان يا بنات اقرأي؟ يلا يلا إيناس. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. أحسن. شوفي الأفضل من يعني المهم يا بنات ناخد القواعد ونطبق، لكن ناخد القواعد دي أنا عارفة التجويد كله، وأين التطبيق؟ ولا يهمني انك تكوني معاك التجويد طالما انت لا تطبقي. يبقى لو انا قعدت في الحرف الواحد اطبق محاضره كامله لا يهمني. يبقى وانا بقرا الراء المفخمه المضمومه، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي جعل في السماء. الخطأ اللي بيقع منكم بين كلمة السماء دي هو عندك همزة مكسورة وباء مضمومة، ادي مخرج الباء براحة الطريق. دي سماء، ما سماء، السماء، بإيدي. السماء برودة، اللي بيحصل الثلاثة الحرب السماء بروجة بروجة بروجة بروجة بروجة هي تبقى مكسوعة؟ لا. تبارك الذي جعل في السماء بروجة، تبارك الذي جعل في السماء بروجة. السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ممتازة، يلا قوليها. لا ده انت عندك إمالة كبرى، لسه جديدة خالص صح؟ واضح. مش السماء، انت لو قلتي ميسة قوليها ازاي؟ بتقولي ميسة، ميسة لسه جاي النهار حديثة عهد البيت مالك من نص ساعة واضح البيت جدي وعهد البيت مالك. الله يعينك على يدي والله. يلا يا أنا يلا حبيبتي. لا هنضبط إيمان واحدة. هي دي بس هنضبط إيمان مع مين؟ قاعدة مع مين؟ مع مين؟ لا تطلع علي على طول، ما حدش يقعد تحت مع أي معلمة قبل ما يطلع علي، أوزعها مع مين عشان يظبط لها، عشان كل البنات ما شاء الله أخواتي إلا بالله، لكن أنا عارفة مين ممكن تقعدي معاه يظبطك الإمالة، ومين تقعدي معاه يثبتك القرآن، ومين تقعدي معاه يظبطك المخارج، كل اللي بنت من البنات ما شاء الله أخواتي إلا بالله، بس يا ريت اللي يجي تحت ما تخش تحت وأقعد تحت، يطلع لي عشان أحطه مع التخصص لو سمحت عشان قراءتك تتظبط. هتروحي لي مع رغدة أو مع أي بنت من البنات، أنا البنات الفاضية شوية، عشان الدكتورة سميرة عندها تسديد، أنا ما أخدش تسديد إلا ما أظبط القرآن. القرآن أظبطه ماشي مع التسديد يا حبيبتي عشان قراءتك ما شاء الله ختمة أكيد. ختمة؟ قربت كده. إن شاء الله تسديد. سبع سنين في القاهرة؟ مع مين؟ بس حصل إهمال في القاهرة. سبع سنين وضع مين؟ ماليش دعوة. طيب هنقول يلا يا عم. تبارك احنا بقى لفوق. تبارك لو قلتي بقى بتقولي ازاي؟ هقول باب بس تكلفيش يا بنتي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. احسن يا عبد احسن، تفضل الجمال احسن. يلا اللي وراها. هي دي شفتوه يا بنات؟ هي بقى سمائي بروجة، سمائي بروجة مع مين انت؟ مع رغدة؟ رغدة شفتي رغدة الحادث يا بنتي؟ كده عملت ايه دلوقتي دي؟ كسرت. طب احكيها مرة ثانية. لا السمائي بو، السمائي بو. اي بصي بنات، اي بو كل حرف يتركب مع التاني بضمته او فتحته او فتحته. ازاي تقولها مرة ثانية؟ تبارك الذي جعل في السماء. احسن ما شاء الله عليك. يلا يلا يا ماجدة. يلا حد ثاني يقول كده. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ممتاز ما شاء الله عليك، ممتاز. يلا اشرح. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ما شاء الله تقدمتي اشرح ليك. يلا يا فندم. تبارك الذي جعل في السماء. ما شاء الله كلكم يا بنات تقدم رائع ما شاء الله، بيفتح عليكم فتحة مبينة. هبة هبة يلا. تبارك

احسنت دي امثله. طب تعالوا ناخد القمر كده يا بنات. لحظة لحظة اللي قالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانها بداية ولها بقى من بداية كده. اعوذ استعيذوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك يا تاء. خلي بالك يا بنات. ايه قط تاء رابط زي ما هبا. الرجال قوامون على النساء. والترقيق والترقيق اولى زي وضربنا امثله في الترقيق اولى زي كلمه ايه يا بنات؟ مس ونظر. كيف تقرا كلمه نظر لسان وجين والترقيق ايه؟ اولى. كيف تقرا كلمه نظر سماح؟ اكيد نعم. هاتي الوجين كده. هاتي الوجين فيه. فكيف كان عذابي ونظر لا دي ايه؟ لا ونذر لا دي بين الراء بين التفخيم والترقيق. ونذر دي بين التفخيم والترقيق. هي يا مفخم يا مرقق. ونذر ونذر ونذر. انت تقولي ذر بتبقى لا هي رقيقه ولا هي مفخمه. ونذر ونذر هذا المفخم المرقق. ونذر ونذر مين يقرأ لي الاثنين؟ فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي ونذر. احسنتي. مين يقرأ لي هبة قاسم؟ فكيف كان عذابي ونذر. ولها تاني انت و10 دول دلوقتي كده ايه بلخص الدنيا دي يا حبيبتي. يلا يا بنتي يلا. هذا انتخب. طب عاد ماشي احسنت. يلا يا رشا. لا هو مش بياخد بالله بياخد بالتقسيم. شوف ايه مين يقرا هذه. يلا يا رشا. كيف كان عذابي ونذر ثانية. خلي بالك. لا لا لا مش زراعة. قرى التفخيم. يلا شيماء. طيب أحسنت. وينظر رقم الرقيق. يلا كان بقولها ننظر دي فين؟ فين اللي كانت تقول لي المره فاتت وننظر؟ انت بلاش بلاش بتقول انا ما انا شفت الخلاص. يلا قولي يا عجب. فكيف كان عذابي ونذر ونذر ونذر ونذر ونذر. هي احسن من مره فاتت جدا يعني قبل. طيب النهارده يا بنات هناخد الحاله الرابعه اللي هي ما يجوز في التفخيم والتلقيق والتلقيم اولى والتفخيم اولى. الراء الساكنه سكونا معرضا لقبل الوقف وقبلها ساكن وحرف استعلاء وقبل حرف الاستعلاء كسر. دي موجوده في كلمه مصر. دي موجوده في كلمه مصر. فمن فخم نظر لانها ايه قبلها حرف استعلاء، نظر الى فتح الراء على انها واجبه التفخيم لانها اصلا كانت ايه مصر، ولم ينظر الى الكسر الواقع قبل حرف حرف الاستعلاء، واعتبر حرف الاستعلاء حاجز بين الحرفين يعني ما ف ومن رقق ده بالنسبه للي هو قال لك اصدقت مصر فبيقراها مصر مصر مصر ده الفقهاء مش كده، واعتبر حرف. ومن رقق اعتد بالعارض وهو ان قبلها مكسور في نفس الكلمه فبيقولها ايه والقبل ساكن والقبل ساكن مكسور فبيعتد لهذا الامر قبل حرف من جبل للتدقيق ولم ينظر الحرف الاستعلاء. يبقى الاساس اللي بيفتح نظر للاصل اللي هو المفتوح وقبل حرف الاستعلاء. زي كده بتفكري ما انا بتقراي مثلا كلمه مصر كل مصر ان شاء الله امنين تقراها ازاي؟ ايه بتقولها ايه؟ لا انا عايزه ابقى كده ادخلوا مصر. لا انا سمعت حبيبي ادخلوا. طيب يبقى هي ايه؟ ولو وقفت على ادخلوا مصر كيف تقف عليها؟ ادخلوا مصر بالتفخيم زي تقرا بالوجه الثاني مصر. مصر مصر مصر. لا انا بقول عليها انا بقول كف عليها يعني سكنيه دي اللي هي ايه بقى؟ ما هو وقف انا بقول لك الوقف له الاثنين مرقم ده التخطيط. طب اقراي الاثنين ازاي؟ كف على مصر. انا بقول لك كف على مصر. كف على مصر. كف على مصر. ده ايه بقى؟ لا مرقم ايه هنا انت بقى بتقولي بتقولي ادخلوا مصر مصر مصر صوتها مصر تاني مصر مصر. ايوه حسيت الفرق بين الاثنين. النقاط دي بنات تراعوها مع بناتكم اللي بتعلموهم الله يكرمكم. اتفضلي طب قوليها يا بنات الذين كفروا. اه مشكله يا بنات ان لما نيجي في كلمه ان الذين كفروا الكافرات يقراها ان لانها بترقق جدا الكاف ان الذين كفروا والفاء والكافروا هي بتعمل امامها في الكاف والفاء فبتيجي بالراء مش عارفه تفخمها. اقراي الكاف باعتدال كاف كاف كاف شوفي افتحها ازاي وصفاً لبارك انت من اول الكاف تفعيل فلتقولي كافر كافر كا كا كا ما كنتش مش فاهمة عرفتي ازاي هتهالي بقى دلوقتي الذين كفروا احسن كثير فخلي الراء اكتر الذين كفروا احسن لازم تبقى او وخلي بالكوا يا بنات ما تخلوش الواو المادية اللي بعد الراء المفخمة تبقى ما تقوليش كفروا خطا صوت الواو المادية لو طلع كده وروم أعرف إنها خطأ. وروم وروم كفاو كفاو يبقى مفخمة إلى واو مادية رقيقة يبقى كفاو كفاو. طيب إحنا دلوقتي لا خلاص مش عايزين أن أدخلوها رمضان هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه. طب تعالوا نقول فيها الحلال ماشي. تعالوا مثلا هاتوا لي كلمة كلمة رمضان شهر رمضان ده فيها صعوبة شوية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كل رأة موجودة فيها رأة تقييم. طيب هاتوا لي كلمة زي ما الأخت قالت إن الذين كفروا أو لهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا أولى أموالهم أموالهم ولا أموالكم؟ أموالهم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. جميل الله. طيب كنا إذا يا بنات لو أن لهم إن الذين كفروا أن لهم نفس الأرض إيه؟ جميعا ما تقوم بذلك وهم عذاب الآية يريدون أن يخرجوا من الماء وهم خارجين منها ولهم عذاب مقيم. طيب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار خالدين فيها أولئك هم الشر البارد. هذه البينة. طيب فين كمان يا رب؟ طيب مين يقولون في الحج يا رب؟ المشركين مش مذاكرين. فين المتشابهات؟ فين؟ طيب يلا الذين كفروا حج ليه يصدون عن سبيل الذي جعلناه للناس سواء العدل والبر وان ياتي بالحاجه بدون نقص عذاب اليم وان بوانا بعدها. طيب ان الذين كفروا بالدين لما جاءهم انه لكان عزيز في السوره في سوره ايه؟ السلسله. طب ان الذين كفروا وصدقوا عن سبيل الله وشرفوا الرسول إن الذين كفروا ونحن نمط الله أكثر منهم كيف تدعون إلى الإيمان فتكفرون؟ يا بنات مين اللي راجع ومين مش راجع القرآن بيحفظ بس؟ طب في سورة محمد فيها؟ في سورة محمد فيها؟ في سورة محمد ورا بعض. طيب يبقى الراء عرفنا بقى ماذا تقرأ؟ الراء المفقنة، الراء المرققة. طيب كلمة حالات التفخيم الراء المفخمة كلمة مرقدنا مرقدنا كيف تقرأ؟ قالوا يا ويلنا مرقدنا في سورة ياسين. طب هذه الآية قالوا يا ويلنا من بعثنا مع بعض قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا القرآن لو احنا بنقرأ في سورة الرحمن هتهيئ كده سورة الرحمن هتهيئ كده سورة الرحمن سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان العكس واحنا قلناها مش كده؟ طيب قلنا خذ. طيب كلمة ارتضى ارتضى طيب بنقول ايه الا من ارتضى ان الرسول يحدث ايه بنات؟ طب اسوالي سورة الجن يا امام الا من ارتضى ان الرسول خلي بالك يا بنات من دقة يعلم أنت طيب لما تقول يا يدهم نفس المطمئنة ازاي لك ويرجعي يا نطبق القراءة، لأن للأسف كل ده قلناه في القراءة خلصنا لكله. نعم. وإن دعا صوت فستنظر له أخرى ليوم فقط ذو ساعة من ساعة ولم يقدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وإن دعا صوت فلا ترضعه مش حسامة الراء، انت بتقطع الراء، يا بنات قطع الراء اسمها حسرمة ولا التجويد في حسرمة الراء. لما يبقى لما نيجي مثلا احنا الوجه الاخير اننا لما نبقى ايه اللي هو التفخيم، احنا قلنا المره قلنا التفخيم اولى في مجرد مش كده. هنا بقى بالنسبه للملحوظات ينبغي لما نيجي نقرا كلمه نس قلت لكم فيها ايه الوجيه، لكن التفخيم ايه اولى. فبالنسبه لي اللي هو كلمه نس لازم نفرق بين اذا وقفنا على كلمه بيقول لك ايه عند قراءه هاتين الكلمتين مصر ومصرع، فعند الوصل تفخم الكلمتين قولا واحدا. اما وقفا فيجوز في كلمه مصر الوجهاني والتفخيم فيها اولى، اما مصر المنوله تفخم عند الوقف قولا واحدا. فاهمين يا بنات؟ لانك بتقولي ما بتقوليش مصر، بتقولي ما بتقوليش مصر مصر مصر وقوم واحدة. الفرق بين كلمتي فرق وفرقة، فعند الوصل يكون يجوز في الراء في كلمة فرق وصل وجهان، يا إما تقولي فرق يا إما تقولي فرق. التفخيم والترقيم، والترقيم فيها إيه؟ في الحاجات اللي إحنا قلناها الأسبوع الماضي. أما إذا سكنت سكونا عارضا للوقت يجوز فيها الوجهين تفخيم وترقيم، لمن رقق في الوصل يبقى المفروض هيقرأ هكذا. أما كلمة فرقة فالراء فرقة مفخمة قولا واحدا، لأن حرف الاستعلاء بعدها مفتوح فر، يبقى تقرأ ازاي؟ فرقة. طيب والتطبيق العملي قلنا في سورة القمر والكشاف ازاي انتهت سورة انتهت حرف الايه؟ الراء. في حد مش بيعرف يقرأ حرف الراء ده؟ أو في أخطاء؟ اتفضل. هعدك النهارده في حرف الراء مع هبة. هبة قولي لي كده بالسعادة والبسملة حبيبتي، هتقعد معاك يا هبة وصلها الراء. من الاول نقولش خلي بالك يا بنات، لا بعضكم لما يجي يقرا يستعجل يقول اعوذ اعوذ، هي مش اعوذ هي امل اماني احمد وسطا تحت البيبي ده تحت، معلش لما تكبر تبقى عندنا ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأيهم فخمتين من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم، لا من الشيطان الشيطان ير... لا ما تقفيش كده فلاش ولا شيء. تهدفها زيبا إن شاء الله بإذن برد زي الراء البطالي قد بوفي في اللدغة اللي إن شاء الله هاد مع بنت المنزل إن شاء الله صورة معك. في حد تاني تفضل. لا لا مش كلمة مصر. ماشي. في حد تاني يزبعها يزبع الراء. تفضل. أعوذ بالله. الكلمة عندك بعد أول. ما نقولش أعوذ بال يا بنات خلي بالك. ما سمي الكسر كسر اللي بكسر الخلق السفر. أعوذ بالله. شوف دي مكسورة دي كسرة دي. أعوذ بالله من أمينة. يلا. برضو كل كسر عندك ان شاء الله، كل كسر مع مين؟ مع ابو فتحيه؟ ابو فتحيه الكسر بعد كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كسر كده يلا خليها. اعوذ بالله الشيطان نار مش نار نار مين انت يا اما تجرحتك كلهم مع بعض يا اما تفخمي كلهم مع بعض خلي بالك الحيه اظبطيني اعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم هاني بقى تاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بنت الرأي الأولى بتتعيها مرتين وشيطان ير إيه شيطان ير من الشيطان الرجيم أحسن كده صح عندك الاثنين مع بعض يا أمي ساعات الرأي بتتحرك بتتكرر لا دي لأنك بتشد السالب أوي حطي بدون تكلم عامله زي المسطره اللي بتكوني شداها وتحطي اربعه كده تعمل زي كده بتكرر الرقم فهي الرقم كلها واحده طب بتديها التوسط بس ده احنا وقفنا في الاسبوع الماضي عند سوره في سوره ايه بنات كنا بنقرا القمر طب ماشي يلا خلاص طيب الاذان الله اكبر الله اكبر